اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الإمكان شوي أكرر وبعدين نقول في بحث على قسمين ذاتي ووقوعي، والإمكان الذاتي يقابله المستحيل الذاتي. فاجتماع النقيضين مستحيل في ذاته، ووجود زيد والعنقاء ممكن في ذاته. وأما الإمكان الوقوعي فيقابله المستحيل الوقوعي. المستحيل الوقوعي هو الذي في ذاته ممكن، ولكن الوقوع في الخارج يلزم محاذير، بخلاف الممكن الوقوعي، ولكن الوقوع في الخارج يلزم محاذير، بخلاف الممكن الوقوعي هو الذي في ذاته ممكن، ومن وقوع في الخارج لا يلزم محاذير. وفي مقامنا هذا أمس اخترته ولا، وفي مقامنا المراد من الإمكان ماذا حينما يتنازع الأصوليون؟ أصول الإمكان الوقوعي، لأن الإمكان الذاتي لجعل الحجية بالضبط ما لا إشكال فيه، ما يوجد احتمال، لا يوجد احتمال أن جعل الحجية للخطأ خبر الثقة في ذاته مستحيل اجتماع النقيضين، وهذا ما يحتمل هذا. وإنما حتى ابن كده هذا ما يخليه. وإنما الكلام هل يلزم، هو إذا هو ممكن في ذاته، لكن هل يلزم من وقوع محاذير من قبيل اجتماع الوجوبين يعني المثلين، أو اجتماع الوجوب والحرمة يعني الضدين؟ فالكلام في أنه هل تلزم محاذير في مرحلة الوقوع أو لا؟ فالنزاع إذن لابد أن يكون في الإمكان الوقوع لا في الإمكان الذاتي. هذا ذكرنا. ثم بعدين ذكرنا أن المرزا قدس الله روحه الشريفة ذكر مصطلحا جديدا للإمكان، وهو الإمكان التشريعي، جعل مقابل الإمكان التكويني. قال الإمكان التشريعي يعني المقصود منه أن وقوع الشيء لا يلزم منه محاذير في عالم التشريع، فما يلزم منه محاذير في عالم التشريع هذا مستحيل تشريعي، وما لا يلزم منه ذلك محاذير يعني في عالم التشريع عليكم السلام هو ممكن تشريعي. وأما الممكن التكويني فيراد منه ماذا؟ أن وقوع الشيء ما يلزم منه محاذير في عالم الخارج، ويقابله المستحيل التكويني وهو ما يلزم منه محاذير في عالم الخارج. ثم قال قد سكره، والمناسب أن يراد من الإمكان في المقام المتنازع فيه بين ذي القبى والأصوليين مشهور بصور. المناسب أن يكون المراد من الإمكان والإمكان التشريعي، يعني هل يلزم من جعل الحجية للخبر محذور في عالم التشريع من قبيل اجتماع وجوبين أو وجوب حر؟ فإن اجتماع الوجوبين لا يتم ولا يحصل إلا في عالم التشريع لا في الخارج، فالمحاذير المبرزة والمحتملة والمتصورة هي محاذير لازمة في عالم، فالنزاع يقع هل تلزم محاذير في عالم التشريع او لا. النزاع في الانكار التشريعي وعدمه هذا حقيقة ما ذكره المرء. بحثنا كثير من الان وفيه ان ذكر امكان التشريعي في مقابل الامكان الوقوعي لا معنى له، حيث انه من احد مصادقه. يعني الإنسان التشريعي من أحد مصادر الإمكان الوقوعي، ذلك باعتبار أن الإمكان الوقوعي يراد به أن وقوع الشيء لا يلزم منه محذور. في أي مجال من المجالات فلا يلزم محذور خارجا ولا يلزم محذور ذهنا ولا يلزم محذور في عالم التشريع ولا يلزم محذور في عالم الاعتبار ولا يلزم محذور في في في في في قد تقدر تصور ان من مجالات وعوالم. فمتى ما لم يلزم من وقوع الشيء محذور في احد العوالم فهو ماذا؟ ممكن وقوع. ومتى ما لزم المحذور في احد العوالم هذه والمجالات فهو مستحيل وقوع. وقوع المحذور في عالم التشريع فهو إلا من أحد مصادر الممكن الوقوعي والمستحيل الوقوعي. ليس قسما جديدا في مقابله، كثير الأقسام لا بد وأن يقوم دائما على أساس ونقطة موضوعية. فإذا لم تكن هناك نقطة لأمكن أن نذكر ماذا؟ أقسام أخرى. فنقول هكذا مثلا، وعندنا ممكن اعتباري ومستحيل اعتباري، والممكن الاعتباري يعني ما لزم المحذور فعلم، والمستحيل الاعتباري هو ما يلزم المحذور. ذاك لا يلزم، هذا يلزم المحذور يعلم. هل أتمنى ذهبنا خالد؟ وهكذا قسم آخر جديد، ممكن ذهني ومستحيل ذهني وهكذا وهكذا وهكذا. ليس من دفاع وليس من دفاع إلا أن يقال إن المحذور اللازم في مقامنا حيث أنه محذور في عالم التشبيه، لذا صح لنا أن نقسم هذا التقسيم نقول عندنا ممكن تشريعي في مقابل مستحيل التشريعي. واقع فرض علينا ذلك، ونحن لم نذكر هذا التقسيم اعتباطا، فرض واقع كذلك حيث ان المحاذير محاذير لازمه في حالة. وجوابه صحيح، المحاذير لازمة في عالم التشريع، ولكن لما أيها النرجع من في إرادة الإمكان الوقوعي والمستحيل الوقوعي ذات يمكن فيه، وتقول ليس المراد من الإنسان ذات الإنسان وقوعي في مقام مستحيل وقوعي، بل المراد هذا المصطلح. فلا نبرر له على أن ذكر تقسيم جديد ومصطلح جديد بلا نقطة لا معنى له، لا كله مضافا إلى أن المحاذير اللازمة والتي سنبينها في المستقبل ليست بأجمعها محاذير لازمة في عالم التشريع، ليست بأجمعها محاذير لازمة في عالم التشريع، بل بعضها كذلك أي لازم في عالم التشريع من قبيل تحليل الحرام أو اجتماع وجوبين، هذه صحيح محاذير في عالم التشريع. وأما مثل تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة فهذه لا ربط لها بعالم التشريع، إذا ما كان هذا تفويت المصلحة، المصلحة حتفوت في عالم التشريع لا، وإنما في عالم الخارج سوف تفوت. إيه بس فواته وين راح يفوت؟ يقولون يفوت ماذا المصلحة، وين راح يفوت؟ في عالم التشريع راح يفوت، وفي الخارج يفوت في الخارج، أنا راح أسلك أنا طريق آخر. على أي حال فالصحيح إذن المقصود من الإمكان هو الإمكان الوقوعي، النقطة الثالثة منهج كلامنا في نقاط أربعة، النقطة الثالثة البحث عن إصالة الإنسان. المنسوب إلى ابن قبر أنه يقول باستحالة جعل الحجية لخبر الثقة وأيضا من الظنون وأيضا من الظنون لا أصدق الظنون مطلق الظنون أيضا ها؟ شلون؟ وأيضا من الظنون أي النقطة وأيضا من الظنون الأخرى غير الخبر لا يمكن جعل الحجية له أو لها. وذكر الشيخ الأعظم أن مشهور الأصوليين في مقام الاعتراض على ابن قبر قالوا إنا نقطع بعدم الاستحالة وأن جعل الحجية للظن أمر ممكن. ثم أشكل الشيخ الأعظم على المشهور بأن دعوى القطع منكم بالإمكاني ليست وجيهة، فإن دعوى القطع تحتاج إلى الإحاقة التامة من قبل العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة، فيحفظ جميع الجهات الموجبة للإنسان والاستحالة ويضعها أمامه يعني العام. ثم يلاحظ أن أي جهة من الجهات المقبحة الموجبة للاستحالة ليست بثابتة فيحصل له بعد ذلك ولكن أنى للحال هذه القدرة على الإحاطة بجميع موجبات الاستحالة، فلعل هناك جهة للاستحالة لم يطلع عليها بالرغم من ثبوت فيما في الواقع وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. استاذ لا ليس استاذ اي عم تقولون ماذا قطع بعد ما راح يحصل اشكركم تشجعون لو لا تقول تشجعون على انه ماذا قطع في هذا المجال اسمه اذا في هذا المجال ايضا اما قطع مطلقا ما يحصل له كثير ما قطع ماذا يحصل لنا ما يحتاج الى الاحاطه مثلا اقطع بانه الصدق حسن هذا اقطع بعد هذا يعني بعد ما بيقول ما بيقول ما يحتاج الى احاطه بشيء على اي حال ثم اقترح الشيخ الاعظم الشيخ الاعظم في مقام إثبات الإمكان وأنه يمكن أن يجعل الشارع الحجي علما للظن اقترح أن يقال في رد ابن قدس تدعى إطالة الإمكان تدعى إطالة شو عندنا طاقة الطهارة وطاقة الحلية مهما تدعى إطالة الإمكان وذلك بتقرير أن العقلاء متى ما شكوا استحالة شيء وإمكانه فإذا فحصوا ولم يجدوا في حدود فحصهم ومقدورهم لم يجدوا ما يوجب الاستحالة حكموا بالإمكان كان هناك تفسير من قبل العقلاء على الحكم بإمكان الشيء حينما يبحثون ولا يجدون ما يوجب الاستحالة هكذا ذكر قدس سره ونلفت النظر الى شيء هذا الشيء جانب اذا بين خاف في ذهن احد ياتي وهو انه قد يقال نحن لو أفضلنا أدلة ابن قدس أدلة على الاستحالة أفلا يكفينا ذلك في إثبات الإمكان إلى حاجة بعد إلى دعوة إطالة لإمكان العقلائي قد واحد في ذهن هذا يوم وجوابه أن إبطال أدلة ابن قدس لا يعني إلا أن هذه الموجبات والمحاذير التي ذكرها شنو هي محاذير باطل ولقى كأنه نحن واحتمال احتمال شنو تقوله الإنسان والاستحال، لأن كل الاحتمالين يبقى موجودة في حد نفسه، فكيف نرجح احتمال ماذا؟ الإنسان. فنحتاج حينئذ إلى التشبث لإصالة الإنسان من قبيل الثوب الذي يدعي أحد أن الدم قد أصابه فتنجس، فلو أثبتنا أن الدم لم يصب ذلك لا يعني أنه طاهر، إذا لم تكن لدينا شنو إصالة الطهارة بأي حال، فالحاجة إلى دعوة إصالة الإمكان هذه حاجة ثابتة. أخذ قدس سره، خلصت هذه الجملة المعترضة انتهيت منها، الآن استمر بالموضوع. مقام الاعتراف على شيء أورد الشيخ الأنصاري على شيخ الشيخ الأنصاري أورد ثلاثة ألف أن البحث عن ثبوت أصل بعنوان إطالة شنو إنسان بحث لغوي ولا فائدة فيه، لأن إما أن يفرض قيام دليل خاص على حجية خبر السحر وأن الشارع حكم بالحجية، أو يفرض عدم قيام الدليل، فإن فرض قيام الدليل فهذا الدليل بنفسه الذي يثبت الوقوع المطابقة، يثبت الإمكان الالتزام، فإن الوقوع فرع الإمكان، فسواء كان لدى العقلاء أصل بعنوان إطالة الإمكان أو لم يكن، على كلا التقديرين يحكم بالإمكان ما دام هناك دليل على الوقوع، على الوقوع ما دام هناك دليل على الوقوع، وإذا لم يكن دليل على الإمكان، هذا الشرط الثاني، دليل على الوقوع العفو. فإثبات الإنسان بإطالة الإمكان شنو؟ لا ينفع شيئا. لا لا هلين؟ ها الوقت السهل؟ ها الحفظ ما التفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد.